بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل مدارسة الأربعين الرياضية، وقد انتهينا إلى الحديث الثامن، وهو قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: أتشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. وهذا رواه البخاري. قولها رضي الله عنها: كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق، السودان مقصود بهم هنا الحبشة، بالدرق والحراب، والدرق جمع درقة وهي الترس، والحراب جمع حربة، كما والحربة معروف آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس. فإما هي لا تذكر، فإما أنا هي أنشأت السؤال، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأها بالسؤال. يقول: فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قال: أتشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. وبنو أرفدة لقب للحبشة، وقيل هو اسم جنس لهم. ونلاحظ هنا أن عائشة قالت: كان يوم عيد يلعب السودان، يلعب السودان، فسمته لعبا، وإن كان أصله التدريب على الحرب، فأصله هو أمر من الجد وليس من الهزل، لكن سمي لعبا لأنه يشبه اللعب، لكونه وما وجه الشبه؟ وجه الشبه أنه يعني إيه، يقصد إلى الطعن ولا يفعله، لأنه نوع من التدريب، لكن نوع من التدريب، لكن مش جد بمعنى أنه يحاول أن يطعن الشخص الذي يبارزه، وإنما يوهم أنه يطعنه بدون أن يطعنه، وهذا وجه تسميته باللعب، لكن هو يبقى في أصله نوعا من الجد لأنه عول على الجهاد، ويوهم بذلك قرنه، يوهم قرنه أنه يطعنه، ولا يريد أن يطعنه ولن يفعل ذلك حتى لو كان أباه أو ابنه. واستنبط من هذا الحديث جواز المثاقفة، والمثاقفة أن يلاعب شخصا آخر إظهارا للمهارة والحذق، فلأن هذا فيه تمرين على آلات الحرب. وقوله صلى الله عليه وسلم: دونكم يا بني أرفدة، دونكم هنا ما نوعها هنا اسم إيه أو أسلوب إيه؟ أسلوب إيه؟ أسلوب إغراء. دونكم هذا أسلوب إغراء، دونكم يا بني أرفدة، حذف المغرى به، وتقديره عليكم بهذا اللعب الذي أنتم فيه، هذا تشجيع لهم على الاستمرار في هذا النوع من اللعب لأنه يترتب عليه منفعة في الجهاد، وفي ذلك بيان فائدته وأهميته للتدريب على القتال في سبيل الله تعالى. فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر مع زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إلى هذا اللعب، بل شجع الحبشة على مواصلة ذلك. الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. وهذا رواه البخاري. فاللعب بالحراب يعد من ألعاب الفروسية لارتباطه بالجهاد في سبيل الله تعالى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بأن يتركهم في لعبهم بعد أن قام عمر برميهم بالحصى، ظنا منه أن هذا منكر يفعلونه في المسجد. كيف يفعلون هذا في المسجد؟ فلذلك أهوى إلى الحصباء الحجارة فحصبهم بها، فقال دعهم يا عمر، فقال دعهم يا عمر. ويقول الحافظ ابن حجر يحتمل أن يكون إنكار أمير المؤمنين عمر لهذا شبيه إنكاره على الجاريتين المغنيتين، وكان من شدته في الدين ينكر خلاف الأولى. والجد في الجملة أولى من اللعب المباح. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان بصدد بيان الجواز لأنه يشرع للأمة، فهذه إشارة إلى يعني مشروعية مثل هذه التدريبة. وعن عطاء بن أبي رباح قال رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري يرتميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وهذا يبين أنه حتى في هذه الأنواع من الرياضات أو التدريبات لابد من استصحاب النية، لأن هنا لما رأى الطرف الآخر تعب أو أرهق أو توقف أو كسل عن أن يستمر ذكره بالحديث ليحثه على استحضار النية في مثل هذا. وهذا هو الفارق في الاهتمام بالرياضة بين المتدين الذي يريد بذلك نوايا حسنة كثيرة جدا، وبين الذي يريد المجرد اللهو تلهي أو التفاخر على الأقران أو تحقيق فوز أو نحو ذلك أو المنظرة ونحو ذلك. فالفارق دائما هو في النية. ذلك ترى هذا الصحابي يعني أراد أن ينشط أخاه الذي كسل بأن يستحضر النية ويذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو. كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. وهذا حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو، يعني لهو ولعب، يعني أنه مذموم. وكل ما لا يوصل إلى لذة في الآخرة فهو باطل. ثم قال إلا أربع خصال، يعني لا تجلس فيها وتقرأ قرآن أو تسبح أو تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك من أنواع الذكر، لكن هناك استثناء من ما عدا الذكرى إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين. مشي الرجل بين غرضين، قيل هو تبختره في القتال بين الصفين. كانت الجيوش فيما مضى المحاربة تكون الجيش مصطف أمام الجيش الآخر، فهذا صف المؤمنين مثلا وهذا صف الكافرين، فيخرج كنوع من الاستعراض فيه تبختر وخيلاء. وهنا في هذه الحالة بالذات يباح الخيلاء والفخر والتبختر لإغاظة الأعداء أو لإيقاع الرعب في قلوبهم. فهذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الإيه الموطن، فهذا استثناء. فبعض العلماء فسروا قوله عليه الصلاة والسلام مشي الرجل بين الغرضين، يعني تبختره في القتال بين الصفين. وقيل إن مشي الرجل بين الغرضين يقصد به يعني رواحه بين الهدفين أثناء التدريب، يكون فيه هدفين وينتقل لهذا مرة وهذا مرة أثناء التدريبات، فهذا تفسير آخر. إذا مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه، يعني ركضها وتدريبها وتعليمها ما يحتاجه للجهاد بنيته، وملاعبته أهله، يعني مزاحه مع حليلته زوجته بقصد إحسان العشرة. هذا ليس من اللهو الباطل ولكن هذا مما يعين على الحق. وتعلم السباحة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الفروسيات أربعة أنواع، أحدها ركوب الخيل والكر والفر بها، الثاني الرمي بالقوس، الثالث المطاعنة بالرماح، الرابع المداورة بالسيوف. فالفروسية في الصلاح الفقهاء وعلمائنا لا يقصد فيها بها فقط المعنى الضيق الآن الذي هو ركوب الخيل فقط، لا، الفروسية تشمل ركوب الخيل والكر والفر بها والرماية بالقوس والمطاعنة بالرماح والمداورة أو المثقفة أو المبارزة بالسيوف. فمن استكملها استكمل الفروسية. ولم تجتمع هذه الأربعة على الكمال إلا لغزاة الإسلام وفوارس الدين، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وانضاف إلى فروسيتهم الخيلية فروسية الإيمان واليقين والتنافس في الشهادة وبذل نفوسهم في محبة الله عز وجل ومرضاته. فلم يقم لهم أمة من الأمم البتة، ولا حرب أمة قط إلا وقهروها وأذلوها وأخذوا بنواصيها. يعني يذكر هنا أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حثوا على تعلم السباحة، فقد كتب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمية، علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي. فهذا له يعني فوائد كثيرة جدا في الجهاد كما هو معلوم، أو في طلب الرزق، أو في يعني تقوية البدن ونحو ذلك، طبعا مع تجنب المحظورات في أمثال هذه الرياضات ككشف العورة أو الإلقاء بالنفس إلى التهلكة أو الانشغال بهذه الرياضات بحيث يقصر في الصلاة ونحو ذلك. لا شك أن الرياضات تنوعت الآن، يعني هذه الرياضات تنوعت، الغوص والغطس والسباحة، يعني يقول هنا: ولولا مهارة عساكر الإسلام وجند القرآن في علوم البحار وأولها إتقان السباحة، ما تسنى للصحابة أن ينتصروا على الروم في معركة ذات الصواري في الإسكندرية، ولا طرقوا بأيديهم القوية أبواب القسطنطينية على عهد معاوية. ثم يذكر الحديث 11 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، إن بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها، باعتبار أن هذه الأواني قد يشربون فيها الخمر أو يأكلون فيها الخنزير ونحو ذلك، فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت ذكاته فكل. وهذا رواه البخاري. فهذه إشارة أيضا إلى أن الاشتغال بالصيد لمن هو عيشه أو رزقه مشروع، ولمن عرض له ذلك وعيشه بغيره فهو مباح، أما التصيد لمجرد اللهو فهذا محل خلاف بين العلماء. إذن التصيد إن كان كوسيلة من وسائل الرزق، الصيد ليرتزق كصائد الأسماك مثلا، فهذا مشروع. من عرض له الصيد كان شيء عارض وهو يتكسب بغيره فهذا مباح، أما التصيد فقط لمجرد التسلي لمجرد اللهو فهذا محل خلاف. إن قصد بالصيد حصول المتعة والرياضة والاكتساب بالانتفاع من لحوم ما تم اصطياده أو من قرونه أو من ريشه ونحو ذلك، فذلك أمر مشروع إذا التزم بأداب وشروط مثل هذا وهي مذكورة في كتب الفقه. أما إذا كان المقصود به مجرد اللهو واللعب دون الانتفاع بالحيوان المصطاد فذلك منهي عنه ومحرم، ويعد من الكبائر عند بعض العلماء أن يوضع الحيوان أو الطائر يثبت ويتخذ هدفا يتمرن عليه بالإيه في الرمي مثلا، فهذا يعني إيه محرم ويعد من الكبائر عند بعض العلماء لما فيه من تعذيب للحيوان أو إتلاف لماليته لمجرد العبث به. وبه يرد على من قال بكراهية الصيد إن كان لمجرد اللهو واللعب، فإن كان الصيد مجرد التلهي فهذا إيه محرم. مما يشهد لحرمة الصيد بقصد اللهو واللعب ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني شيء فيه روح لا تتخذه هدفا ينصب ويثبت ليرمى بالسهام ونحوه لما في ذلك من تعذيبه وإتلاف قيمته عبثا، وكذلك الصيد لم يشرع إلا للانتفاع به لا للعبث واللعب. الحديث الثاني عشر حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وهذا حديث رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. فهذا الباب معروف في الفقه ماذا بما يسميه الفقهاء، اصطلاح الفقهاء دفع الصائل، باب دفع الصائل سواء كان الصيال أو المصاولة على النفس أو الدين أو العرض أو المال إلى آخره أو الأهل، فهذا هو دفع الصائل. والصيال والمصاولة الاستطالة والوثوب، والصائل هو الظالم، فلا شك أن هذا إشارة إلى فن الدفاع عن النفس، أن المسلم مطالب بأن يدخن ما يدافع به عن نفسه إذا اعتدى عليه معتد سواء كانت ألعاب الصراع أو فنون الدفاع عن النفس ليقدر على دفع أذى الأشرار عنه، خاصة في مثل هذا العصر المليء بالكدر والإجرام. يقول مثل الكاراتي والجود والمكاسرة والمصارعة إلى آخره. طبعا في عامة أنواع الرياضة توجد أنواع من الأمور السلبية التي تصادم الشرع كتعمد إلحاق الأذى بالآخرين كما في الملاكمة مثلا أو المصارعة الحرة أو المصيبة الكبرى التي تسمى باليوجا، لأن اليوجا ما هي إلا صورة من صور عبادة الشمس، اليوجا التي ينفخ الناس فيها ويرغبون فيها ويكثرون الكلام حول فائدتها ما هي إلا صورة من صور الوثنية والشرك وهي في غاية الضرر كما سنبين إن شاء الله تعالى. يعني يشترط في ممارسة الألعاب الرياضية عدم الوقوع في المخالفات كما ذكر ذلك في مناسبات يعني أخرى. فمن المحظورات مثلا موضوع الأذية، الأذية البدنية أو كما في الملاكمة والمصارعة الحرة تحدث إصابات خطيرة جدا وكسور وممكن موت أحيانا، فهذا يعني لا يجوز. كذلك الرغبة في الانتقام والعنف وحب الشهرة والتسلط على الآخرين وإطلاق الألفاظ البذيئة ونحو ذلك من المحظورات. بعض الرياضات فيها نوع من الركوع، يركع اللاعبان أمام بعضهم البعض، وهذا مصادم تماما لعقيدة الإسلام وأن الإنسان لا يركع ولا ينحني إلا لله سبحانه وتعالى. أما الحديث الثالث عشر فهو ما رواه أبو جعفر ابن محمد ابن علي ابن ركانة عن أبيه ركانة رضي الله عنه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسن بشواهده. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن ركانة هذا كان من أشد الناس كان مصارعا لا يغلب ولا يقهر. يقول إن ركانة هذا كان من أشد الناس، ولم يعلم أن أحدا صرعه، لم يتمكن أحد أبدا من أن يغلبه. فلما صرعه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه مؤيد بقوة أخرى من عند الله، ولهذا قال: والله ما رمى أحد جنبي إلى الأرض. والله ما رمى أحد جنبي إلى الأرض، ما حصل أبدا أن أحدا هزمه، أنه كان مصارعا شديد القوة. فكان لا يغلب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بمصارعته إظهار آيات نبوته وما أيده الله به من القوة والفضل. وكما أشرنا الأسبوع الماضي، الرسول عليه السلام كان في غاية القوة، لأن الأنبياء كان لهم كل الكمالات النفسية والبدنية والخلقية، في كل نماذج، أعظم نماذج الكمال البشري في كل شيء هم الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه السلام كما جاء في وصفه كان إيه؟ سواء البطن والصدر، وكان متماسك البدن، وكان إذا التفت التفت جميعه، يعني لا يتحرك رأسه فقط وإنما كل صدره يتحرك معه من شدة تماسك العضلات والقوة البدنية. وهذا مظهر آخر يؤكد أن يعني قوة الصحابة رضي الله عنهم، بل قوة النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه هزم هذا المصارع الذي لم يغلب قط إلا على يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمثل هذه يعني الرياضة، المصارعة، تباح لمن قصد بها تحصيل القدرة على الجهاد والفروسية، وإلا تكره عند الحنفية. وأباحها الشافعية والحنابلة، بل ندب الحنابلة إلى ممارستها بقصد نصرة الدين، بقصد بنية نصرة الدين. ولا شك أن الإباحة هنا أيضا مضبوطة بضوابط، منها خلو اللعبة من الضرر واجتناب المحرمات فيها وكشف العورات ونحو ذلك. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض غلمان الأنصار في كل عام، فمن بلغ منهم بعثه، سمح له بالمشاركة في الجهاد. فعرضهم ذات عام فمر به غلام فبعثه في البعث، أجازه الجندي. وعرض عليه سمرة من بعده فرده، سمرة بن جندب رده وقال: ما يصلح، صغير لسه. فقال سمرة، ودي الشجاعة الأدبية، يعني سمرة وهو غلام يافع صغير، انظر كيف عبر عن رأيه بكل ثقة. فقال: يا رسول الله، أجزت غلاما وردتني، ولو صارعني لصرعته. أقام الحجة، يعني أنا كيف تجيزه وتمنعني من الجهاد في حين أنني أغلبه في المصارعة؟ يا رسول الله، أجزت غلاما وردتني، ولو صارعني لصرعته. قال: فدونك فصارعه. أثبت فدونك فصارعه. قال: فصرعته فأجازني في البعث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وفي لفظ: إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه، وفي لفظ: فلا يلطمن الوجه. وهذه كلها رواها مسلم، وفي لفظ البخاري: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. هذا الحديث يدل على تحريم الملاكمة، لعبة الملاكمة. لماذا؟ لأنها قائمة على الضرب في الوجه، والشريعة الإسلامية لا تجيز هذا على الإطلاق، طبعا إلا في القتال، فاضربوا منه فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ده في الجهاد شيء تاني. لكن الوجه الشريعة تنهى نهيا شديدا عن الضرب في الوجه، لأن مثل هذا الضرب يترتب عليه خطر عظيم على اللاعبين أو أحدهما، إذ كل يحرص على إصابة صاحبه باللكمات، وكثيرا ما يحدث إغماء، وقد تحدث كسور في العظام أو خدوش أو جروح. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فلعبة المصارعة الحرة الأمريكية والملاكمة تحرم بصورة قاطعة في الإسلام بسبب وحشية كل منها، لأنها تقوم على إلحاق الأذى والضرر الجسدي والمعنوي بالخصم بأقسى وأبشع صورة، مما يؤدي إلى أضرار يعني كثيرة. بيقول ويلحق بالملاكمة في التحريم لعبة مش عارف بقى تقرأ زي الكيك بوكسينج، كيك ولا كاك ولا كوك، كيك كيك يعني ايه كيك، كيك كيك كيك يعني الركل بالرجلين الرفس، كيك بوكسينج الملاكمة بالرفس لاعتمادها على لكم وركل اللاعب لخصمه في وجهه ورأسه بصورة كبيرة، فإن هذبت من ذلك ومما يلحق الضرر باللاعبين يقال بإباحتها. فمسألة ضرب الوجه الإسلام يمنعها تماما، أي رياضة فيها تعرض للوجه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه. طبعا سواء هذا بقى على سبيل التدريب أو على سبيل الخصومة، يعني اثنين تقاتلوا مع بعض، إذا قاتل أحدكم أخاه، فدي إشارة أنه حتى الإنسان لو في حالة الغضب ويحصل عراك يكون منضبطا، إن كان ولا بد خلاص بيضرب بس ما يضربش من الإيه؟ من الوجه، إذا قاتل أحدكم أخاه، فإما تكون نوع من التدريب أو إنما تكون إيه الحكاية جد وحيضرب فعلا اللي قدامه والشيطان تمكن منه بحيث يضرب أخاه المسلم. فلكن مع هذا لابد يكون في نوع من الانضباط، وهو أنه إيه يتجنب الوجه بالذات. يقول النووي هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه، والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه. ثم الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهذا حديث صحيح. لا سبق، لا سبق يعني لا تجوز المسابقة بعوض مقابل عوض إلا في الأمور الثلاثة المذكورة، نصل اللي هي السهم، النصل هو حديدة السهم أو الرمح، فالمراد بالنصل هنا الرمي بالسهام. والشافعية توسعوا فبيانوا أن كل ما رمي به سواء كان سهما أو نشابا أو ما ينكأ العدو فإن هذا داخل في الحديث، أو خف اللي هي الإبل يعني المسابقة على الإبل، وقاس عليها بعض العلماء المسابقة بالجرج بالأقدام أو بالفيلة أو بالسفن والطائرات البحرية أو الدبابات أو السيارات العسكرية أو نحو ذلك، لأن بعلة إيه الاستخدام في القتال الحديث، ولأنها من آلات الجهاد في البر والبحر. أو حافر المراد بالحافر إيه الخيل، والخيل كانت هي آلة القتال غالبا. الحديث 17 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهذا رواه الشيخان. فالخيل ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه يعني، والبركة في الخيل ماضية إلى يوم القيامة، حتى مع يعني تطور الأسلحة الحديثة في مثل هذا العصر، لكن يبقى أن الخيل تبقى يعني إيه وسيلة نافعة في ظل الظروف الصعبة كالتنقل في أماكن لا تستطيع المركبات دخولها أو اختراقها كالجبال الوعرة والغابات الكثيفة وانقطاع الوقود ونحو ذلك. فبركة الخيل لا تنقطع إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث 18 فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. الطيلة أو الطول هو الحبل الذي تربط به ويطول كي تتمكن من الراعي، وهي مربوطة به الحبل. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له. وأما الرجل الذي هي عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورياء ونواء، أي عداوة لأهل الإسلام، فهي وزر على ذلك. فتلاحظون دائما الإسلام يهتم جدا بالأخلاقيات الرياضية والنية. النية لابد من إنسان يستحضر النية التعبد أو نصرة الدين أو نحو ذلك، لا مجرد الله. واضح؟ فموضوع النية ملاحظ جدا. موضوع القسم الثالث وهو وأما الرجل الذي هي عليه وزر، وأما الرجل الذي هي أي الخيل عليه وزر فهو رجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام. يعني هذا أيضا فيه تحذير من ما يحصل من مربي الخيل أحيانا من تفاخر وكبر بسبب خيولهم ونحو ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، اطمئنوا، ما في شيء. فيقول عليه الصلاة والسلام قال: وجدناه بحرا، أو قال: إنه لبحر. قال: وكان يبطأ. وهذا الحديث رواه الشيخان. يعني بدأ أنس رضي الله تعالى عنه بوصف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ثم أتى بالدليل على ذلك، يعني عظم شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فزع أهل المدينة ذات ليلة، صدر صوت مفزع، فالناس انطلقوا قبل الصوت يبحثون ما الذي حدث، فوجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم سبقهم بسرعة جدا إلى المكان، ورجع على الفرس وهو يطمئنه ويقول: لم تراعوا لم تراعوا. فانطلق ناس قبل الصوت، فانظر كيف إلى سرعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين تلاحظوا أنه ركب الخيل، ما كانش على الخيل اللجام ولا السرج ولا الأشياء دي، يعني ركب على الفرس وراح بسرعة سريعة جدا ورجع، والناس كانوا بادئين لسه يتحركوا عشان يروحوا يشوفوا بسبب الصوت، فما كانش فيه، لأن الخيل قال وهو على فرس لأبي طلحة عري، ما عليه لجام ولا الأدوات اللي هي بتستعمل عشان التحكم في الفرس، يعني أو لتثبيت اللي بيركب عليه. فطبعا دي أيضا تدل على شدة القوة والمهارة في ركوب الخيل صلى الله عليه وسلم. ده الفارس الحقيقي الذي يتمكن من أن يركب الفرس بدون السراج فعلا أو السرج، يعني ده حقيقة فعلا. نعم. أين واحد لو يتخيلها أصلا والفرس واقف ممكن يقع، أمال اللي بيجري بقى هذا الجري السريع ورجع بنفس السرعة بدون ما يكون معاه لجام أو سروج أو شيء من هذا. فطبعا دي تدل على شدة المهارة في هذه الأشياء وعلى شدة الشجاعة. واضح؟ في كل مرة عايز أفكر دايما الإخوة بالكلام اللي قلته الأسبوع اللي فات، إن بعض الشباب في أوائل العشرينيات لما حصل حوار حول موضوع الرياضة البدنية، فرد قال يعني إيه معنى الكلام، إيه قلة القيمة دي وعدم المروءة، برضو في حاجة اسمها الصحابة برضو كانوا بيجروا ولا كانوا يعملوا رياضة ولا كده. فطبعا ده نوع من التخلف عن الإسلام، ده تخلف عن الإسلام، ده معناها مش فاهم حاجة خالص. فكل موقف هو يوضح هذا الكلام الدراويشي، إن متصورين الصحابة فتحوا العالم بالأذكار فقط أو بقوة الإيمان فقط. قوة الإيمان هي الأساس لا شك في ذلك قطعا، ولكن يعني هناك أسباب، فحياتهم كلها عبارة عن رياضة، بس هم ما سموهاش رياضة، لكن هي الحياة بتاعتهم. لكن في سيارات كما قلنا، ولا مكاتب، ولا أنواع الطعام التي نأكلها نحن، ولا الجهل الفاحش بالصحة الغذائية الموجودة الآن. فالموضوع ما جاش يعني اعتباطا، لكن في أسباب، كما نرى أن الاهتمام بهذه القوة ونزول القرآن أعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، والوضع المهين الذي فيه المسلمون الآن هو نشأ من إيه؟ من الإخلال بهذا الأمر الرباني، وأعدوا لهم استطعتم من قوة. نعم. ففي هذا الحديث بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم، بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس. وفيه بيان عظيم بركته صلى الله عليه وسلم ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا، لأن في الحديث إيه؟ وكان يبطأ، يعني كان هذا الفرس الناس توصفه بأنه إيه؟ بطيء، كسول، الفرس بطيء، فكان يبطأ. فمجرد ما ركبه النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني من عظيم بركة الرسول عليه السلام انقلب إلى يعني فرس في غاية السرعة، كان واسع الجر. فقال لهم النبي عليه السلام: وإن وجدناه لبحرا، البحر هو واسع الجر، الخطى بتاعته واسعة جدا. فهذا أيضا من بركة ركوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرس. وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهلاك. وفيه جواز العارية، وفي رواية: فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب، فركبه فقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. ما رأينا من فزع يطمئن الناس إن ما في شيء. وفي الرواية الأخرى قال: لم ترعوا اطمئنوا، وإن وجدناه لبحرا، يعني سريع الجري. وفي بعض الروايات أيضا أن الرسول عليه السلام كان متقلدا سيفه في عنقه، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، السيف كان في عنقه وهو يقول: لم تراعوا. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ماهرا في ركوب الخيل ورياضتها، بل هو من أبرع وأشجع الفرسان صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد ضمرت، بالضاد ضمرت، فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. زاد الترمذي قول ابن عمر: وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. وهذا رواه الشيخان والترمذي وغيره. فقول ابن عمر: وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا، دي أعتقد رياضة اللي هي فيها قفز الحواجز أو القفز فوق الحواجز، فالفرس ابن عمر قفز به جدارا يعني عاليا. المدمرة هي أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها مدة بقدر القوت، وتدخل بيتا كنينا وتجلل فيه حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجرج. يقول ابن حجر: وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحال، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. فمسألة التمكن من ركوب الخيل وأيضا المسابقة بمعنى الإسراع، لأن هذا يفيد في الجهاد، وأخبار الصحابة في هذا الحقيقة يعني فيها العجب، يعني فيها الشيء العجيب جدا. فهي أمة كانت يعني جديرة بالمكانة التي تبوأتها في التاريخ البشري. يعني لما نتخيل في إحدى المعارك الجيش المسلمين واقف هنا وجيش الكفار في مقابله، وإذا بخالد بن الوليد قائد الجيش الإسلامي في لمح البرق يدخل. طبعا المعروف أن الجيش زمان كان بيقسم بيسموه الخميس، ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، وفي الوسط الإيه؟ القلب، والقيادة بتكون في القلب. فخالد بن الوليد في, في, في, في لمح البصر والبرق الخاطف اقتحم جيوش الأعداء إلى المركز القلب، واحتضن القائد اختطفه على الفرس ورجع به أسيرا عند المسلمين، طبعا وسط ذهول الكفار، يعني ما لحقوش أصلا يفكروا في حاجة. فدي يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مؤهلات، ما كانتش المسألة السنن تحاديهم، واضح؟ لا، في احترام السنن واحترام الأسباب، وإن هذه القوة لم تنشأ عبثا، وإنما نشأت نتيجة حرص عليها واحتساب فيها ومثابرة. فتخيلوا أنتم مثل هذا المنظر، أن خالد بن الوليد فجأة يطير كالبرق يقتحم الصفوف الأعداء ويدخل في القلب ويحتضن القائد بسرعة ويرجع به سيرا. فحقيقة حاجة يعني، ونماذج الصحابة في الجهاد طبعا كثيرة جدا وفي غاية العظمة. يعني مثلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما كان يقاتل الكفار، فواحد مشرك أو يهودي ما أذكر ضربه، أسقط منه الدرع الترس، الترس سقط من ضرب الترس فسقط، فأصبح بدون ترس يصد به عن نفسه، فخلع باب الحصن، خلع بإيديه باب الحصن واستعمل باب الحصن كترس يقاتل من ورائه. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه يقول بعد ذلك حاولنا 7 أشخاص حاولوا أن يرفعوه من على الأرض ما استطاعوا. وفي بعض الروايات الأخرى الشبيهة بهذا قال ما استطاق حمله 40 رجلا. وحدثتكم عن الإخوة الذين رأوا سيف خالد بن الوليد في بعض متاحف تركيا، يعني يصفون السيف بحيث العقل كيف يتخيل أن ممكن إنسان أصلا يرفع السيف ده، يرفعه مش أنه هو يعني يقاتل به وهو راكب الفرس والكر والفر ونحو ذلك. فيعني ايه، كانت امه محترمه، يعني مش زي ما انتم بتصوروا ساعات ان هم كانوا درويش وان السنن بتحابيهم عشان هم مؤمنين والملائكه كانت بتقوم بالدور كله. فقلنا قبل ذلك ان السنن تحترم من يحترمها، مش انت عشان مؤمن وعندك يقين وموحد يتوحد الله سبحانه وتعالى وتصلي وكذا، ما ترمي نفسك من الدور العاشر الملائكه هتشيلك لحد ما تنزل سالما، لأنك مستعجل مش قادر تركب الأسانسير، فالملائكة حتشيلك وتنزل بسلام وأمان. لا، دي سنن يحترمها الكافر بتتفاعل معه، يهملها المؤمن تجري عليه السنن. ففي سنن تأتي عن طريق الأسباب، وهناك سنن خارقة للعادة. الأصل في تعاملات الناس في الحياة الدنيا إن احترام الأسباب، دي السنن الأصلية القاعدة. لا ننكر إن في سنن استثنائية اللي هي فيها خرق عادة ككرامات أو نحو ذلك، لكن مش هي التي تبنى عليها الحياة. كل الأمور بتمشي على احترام السنن، لذلك الكافر لما بيجي يزرع الأرض ويحرثها ويهتم بها ما بتقولوش أنت كافر لن أنبت لك شيء، وضع بيحصد. والمسلم إذا كسل لا ينتج شيئا، فلابد أن نربط بين الأسباب والمسببات، أن كل شيء هذه الأسباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن، يعني هذا يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقيم باستمرار المسابقات بين الخيل ويعطي عليها الجوائز للفائزين تشجيعا لهم على رياضة ركوب الخيل. وسئل أنس رضي الله عنه: هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: نعم، لقد راهن أي رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة. الفرس السباح الذي يكون حسن مد اليدين في الحرب، فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه. هذا الفرس سبق الناس فهش لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويعني أعجبه. فكان الصحابة رضي الله عنهم بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقيمون سباقات الخيل ويوصي بعضهم بعضا بتعليمها وتعلمها وإتقان فنونها ببراعة. فمما جاء في وصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه للمسلمين في أذربيجان: واقطعوا الركبة أو الركب وانزوا على الخيل نزوا. ده منشور من أمير المؤمنين يوصي به المسلمين المجاهدين في أذربيجان بأن إيه؟ اقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوا، يعني اركبوا الخيول دون استخدام الركب اللي هي بالإيه؟ قفز. الركب دي اللي هي المكان اللي مثبت على ظهر الفرس عشان اللي يركب إيه؟ يضع قدمه فيه فيتسند عليه وبعدين يطلع. لا، عمر بيقول لهم يوصلوا إلى إتقان التدريب إلى حد أن أنت واقف تقفز قفز كده في الهواء وتستقر في الآخر على ظهر الفرس فجأة. فبيقول له يعني إيه في التدريبات ما تتدربوش والركب دي موجودة. واضح ولا غير واضح؟ أنا مش عارف المصطلحات بالضبط، يعني أكيد لها أسماء. اسمها الركاب، الركاب كلمة عربية طبعا. واقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوا، أي أن يركبوا خيولهم دون استخدام الركب، وهي التي توضع فيها رجل الراكب وتكون مثبتة على السرج، فينهاهم عن الاستعانة بها ليعتادوا ركوبها بطريقة الوثب اللي هي النزوة، فيكونوا مهارة في ركوب الخيل. لا شك أيضا دي ستكون في قمة المهارة أن قوة العضلات عشان يعمل قفزة على الأرض بحيث يطلع في الهواء وينشي أن هو الجسم ينزل على ظهر الإيه؟ الفرس دون أن يمسك في أي شيء. ومما جاء أيضا في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا واخلولقوا واقطعوا الركب. فهنا تعليم للفروسية وتمرين البدن على التبذل وعدم الرفاهية والتنعم ولزوم زي ولدي إسماعيل. وتمعددوا يعني إلزموا المعدية. المعدية عادة معد ابن عدنان العرب، يعني أجداد العرب، في أخلاقه وزيه وفروسيته وأفعاله. واخشوشنوا أي تعاطوا ما يوجب الخشونة ويصلب الجسم ويصبره على الحر والبرد والتعب والمشاق، فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه فيجد عنده خشونة وقوة وصبرا ما لا يجدها صاحب التنعم والترفه، بل يكون العطب إليه أسرع. واخلولقوا أي تهيأوا واستعدوا لما يراد منكم، وكونوا خلقاء به جديرين بفعله، لا كمن ضيع أركان وأسباب فروسيته وقوته فلم يجدها عند الحاجة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء عربي على قعود فسبقها، سبق ناقة الإيه؟ العباء، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، حتى لاحظ الرسول عليه السلام أن وجوه الصحابة متغيرة، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وهذا رواه البخاري. والقعود ما استحق الركوب من الإبل، والعضباء المقطوعة الأذن أو المشقوقة. فطبعا فيه يعني حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جلب ولا جنب في الرهان، وهذا حديث صحيح. وانظروا بقى لأخلاق الإسلام بتصل إلى أي مستوى. يعني الوقت الناس لما يعني يمتدحون بعضهم في مجال الرياضة يقول لك الأخلاق الرياضية، روح رياضية، زي ما احنا بنقول دايما احنا متخلفين عن الإسلام مش عن الغرب. كل المصائب التي نحن فيها بسبب تخلفنا عن قيم الإسلام وأخلاق الإسلام، حتى أن بعض هذه القيم إذا سمعناها نستغرب جدا أن يصل السمو الخلقي في الإسلام إلى هذا الحد. الحديث لا جلب ولا جنب في الرهان. يقول ابن القيم: مبنى هذا العقد على استواء الحزبين، يعني يجب أن الطرفين المتسابقين يكون في عدل بينهم، في مساواة، فلا يجوز أن يقوى أحدهما على الآخر لما فيه من مزيد إعانة له على الحزب الآخر. بمعنى أن أثناء مثلا مسابقة على الخيول، الفارس كلا الفارسين يسابق بالناحية العضلية، لكن ما يرفعش صوته ليحث الفرس على مزيد من الإيه؟ من الجري، ليسابق أخاه. المسابقة تكون بالكفاءة الفعلية في الإيه؟ بالقوة العضلية وليس برفع الصوت. وهذا مطلوب من الفارسين ومطلوب ممن يراهما ومطلوب ممن يراهم. ففي الإسلام هذا غير مقبول، أن الجماهير نفسها تحاول تنحاز لأحد الطرفين المتسابقين، دي ليست من الإسلام. لأن الموضوع مش موضوع بالصورة العجيبة اللي صارت بها الرياضة الآن، هي تحزب وفريق وده كذا وده كذا، هذا لا أصل له في الإسلام إطلاقا. لكن مقصود دائما أن الرياضة التقوي على الطاعات، على الجهاد، فمش أن تنقلب إلى عصبيات جاهلية بالصورة التي يعني نراها. فالجلب أن يصيح بفرسه في وقت السباق هو أو غيره من اللي بيشجعوه، إيه الهتافات والحركات والأصوات علشان يشجع ده ضد التاني، فهذا هو الجلب، الجلبة يعني الضوضاء. فاستعمال الصوت لا من اللاعب نفسه ولا من إيه الذين يشاهدونه. لا جلب ممنوع يعني، ولا جنب في الرهان. يقول: فالجلب أن يصيح بفرسه في وقت السباق هو أو غيره، ويزجره زجرا يزيد معه في شأوه، يحث الفرس على مزيد من الإيه؟ السرعة. وإنما العدل أن يركض بتحريك اللجام والاستحثاث بالصوت والمهماز وما في معناهما من غير إجلاب بالصوت. هذا تفسير الأكثرين. وقيل هو أن يجتمع قوم فيصطفوا وقوفا من الجانبين ويزجروا الخيل ويصيحوا بها، فنهوا عن ذلك. أما الجنب ولا جنب بالنون ففيه تفسيران، أحدهما هو تفسير أكثر الفقهاء أن يجنب المسابق مع فرسه فرسا يحرضه على الجر، يعني هو بيسابق على الفرس يجيب جنب منه فرس تاني، يبقى فايدة الفرس اللي جنبه أنه إيه؟ يشجع الفرس على الجر. والثاني أنهم كانوا يجنبون الفرس، بيخلي جنب منه فرس تاني بيجري معاه، حتى إذا قاربوا الأمد قرب نهاية السباق فيقفز ويتحول عن المركوب الذي قد كده الركوب إلى الفرس المجنوب، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك. لا جلب، لا جلب ولا جنب، إنه يتحول عن الفرس، يسيب الفرس بقى لتعب ويبدأ ياخد إيه، يقفز على الفرس اللي بجنبه في جنبه، عشان كده بيقول جنب. فأبطل الرسول عليه السلام هذين الأمرين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب عبدا على سيده، يعني أفسده عليه، وليس منا من أفسد امرأة على زوجها، وليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان. وهذا حديث صحيح. فالشاهد هنا: وليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان. فهنا الجلب باللام اللي هو إيه؟ رفع الصوت سواء من المتسابق أو من المشاهدين. لا، المفروض ما يكونش فيه صوت، لأن المقصود هو التدرب، وليس لأن ممكن واحد من اللاعبين صوته يكون أقوى من الثاني أو أجش ويكون له تأثير، الثاني يكون صوته أضعف، فهنا خرج الترجيح عن الملكات الحقيقية اللي هي القوة على الفروسية نفسها والله أعلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر أن عتبة وأخاه شيبة وابنه الوليد برزوا حمية فقالوا من يبارز، فخرج فتية من الأنصار ستة، فقال عتبة لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب، يعني يريدون الكفاءة، كفاءة هاتونا ناس أكفاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. فقتل الله شيبة وعتبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وجرح عبيدة رضي الله تعالى عنه. هذه يعني رياضة المبارزة بالسيوف، والفقهاء يسمونها التردد بالسيوف أو المداورة بالسيوف. طبعا يعني التاريخ سجل مواقف عجيبة جدا للصحابة يعني في مثل هذا الأمر. دلوقتي في لعبة الشيش يعني نفس المبدأ بس لها وضع تاني مختلف تماما يعني. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال من يأخذ مني هذا، فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا، قال فمن يأخذه بحقه، قال فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أو أبو دجنة أنا آخذه بحقه، قال فأخذه ففلق به هام المشركين. وهذا رواه مسلم. وأبو دجنة هو أحد أبطال الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم، صاحب العصابة الحمراء التي كانت تثير الرعب في صفوف المشركين، إذا عصب العصابة الحمراء على رأسه فالويل للمشركين، فكان يقع الرعب، يلقى الرعب في قلوبهم وتبث القوة والعزيمة في صفوف المسلمين. شهد بدرا وكانت عليه العصابة يوم ذاك وكان يعرف بها بين الصفوف، كما شهد أحدا وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الموت، ثم كان ممن قتل مسيلمة الكذاب في وقعة اليمامة. روى ابن سعد بسنده أن أبا دجانة حين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه يوم أحد على أن يعطيه حقه ارتجز يقول أنا الذي عاهدني خليلي بالشعب للسفح لدى النخيل ألا أكون آخر الأفول أضرب بسيف الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وهذا رواه مسلم وغيره. فهذا تفسير للآية بوجه يجعلنا نلتفت إلى ما عدا ألا إن القوة الرمي. طبعا الرمي يدخل فيه اللي هو التنشيل عموما، محاولة إصابة الهدف، فيدخل فيه أيضا جميع الأسلحة الحديثة التي فيها إيه يعني التهديف يعني. نعم. يقول القرطبي إنما فسر القوة بالرمي، وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب، لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤنة، ولأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه. نعم. فطبعا يدخل فيه الرمي بأي شيء بقى، يعني رمي بالسهام والرماح، رمي بالحجارة باليد أو بالمقلاع أو بالمنجنيق، واضح، بالرصاص، بالمدافع سواء أرضية أو جوية أو بحرية أو طائرات أو نحو ذلك. فالرمي أصبح طبعا معنى أوسع بكثير في هذا العصر. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم توقفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم، ارموا فأنا معكم كلكم. وهذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. وقال: ارموا واركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. كل ما يله به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، أن يلهو بأسهمه. يعني هنا إشارة إلى أن مثل هذا اللهو، اللهو بالأسهم، الرمي يعني هذه الأشياء، هو سماه لهوا تجوزا، لكن يقول: فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. هنا إشارة إلى أن الإنسان يستحضر نية التعبد كما ذكرنا. فيقول الإمام ابن القيم: ينبغي للعاقل بأن يعد رواحه إلى المرمى، يروح المكان اللي بيتعلم فيه الرماية. ينبغي للعاقل بأن يعد رواحه إلى المرمى كرواحه إلى المسجد، نفس النية، كرواحه إلى المسجد، واجتماعه بمن هناك المدرب وإخوانه ونحو ذلك من يتعاونون على الرمي، واجتماعه بمن هناك كاجتماعه برؤساء الناس وأكابرهم ومن ينبغي احترامه منهم، ولا يعد رواحه لهوا باطلا ولعبا ضائعا، بل هو كالرواح إلى تعلم العلم. تعجبوا من كلام ابن القيم. بل هو كالرواح إلى تعلم العلم، فيذهب لمكان الرمي على وضوء، ذاكرا الله عز وجل، عامدا إلى روضة من رياض الجنة، كأنه بالضبط زي أي مجلس إيه؟ ذكر وعبادة. وعليه السكينة والوقار، فإذا وصل إلى الموضع دخل بأدب وسلم، فبيتكلم كأنك رايح مسجد تؤدي فيه عبادة على سنها فعلا عبادة. فنعيد كلام ابن القيم، يقول: ينبغي للعاقل بأن يعد رواحه إلى المرمى كرواحه إلى المسجد، واجتماعه بمن هناك كاجتماعه برؤساء الناس وأكابرهم ومن ينبغي احترامه منهم، ولا يعد رواحه لهوا باطلا ولعبا ضائعا، بل هو كالرواح إلى تعلم العلم، فيذهب على وضوء ذاكرا الله عز وجل، عامدا إلى روضة من رياض الجنة. وعليه السكينة والوقار، فإذا وصل إلى الموضع دخل بأدب وسلم. فإذا رمى، ما عرفش إيه رسيله دي، ما كلمة رسيله، فإذا رمى رسيله لم يبكته على خطأ ولم يضحك عليه منه. يعني يبدو أن المعنى السياق، لو المنافس يعني لو أخطأ لا يسخر منه ولا يعنفه ولا يوبخه أو يضحك منه. فإذا رمى رسيله لم يبكته على خطأ ولم يضحك عليه منه، فإن هذا من فعل السفل، وقل أن أفلح من اتصف به، الاحتقار القرين، ومن بكت بكت به، ومن ضحك من الناس ضحك منه. فانظروا أخلاق الإسلام الرياضية. فإذا وقع على علة الخطأ تجنبها وسمى الله عند كل رمية، فإن أصاب حمد الله وأثنى عليه. تأملوا أيضا هذه العبارة العجيبة من ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ولا يفت في عضده ما يرى من إصابة غيره وحذقه وعدم وصوله إلى تلك المرتبة. يعني هو في الأول تكلم على لو هو أقوى ما يسخرش من إيه؟ من منافسه إذا كان أضعف أو أخطأ. طيب إذا كان هو أضعف بقى ينهزم، يقول ولا يفت في عضده ما يرى من إصابة غيره وحذقه وعدم وصوله إلى تلك المرتبة، فإن هذا ليس بنقص، بل النقص كل النقص أن تتقاصر همته عن البلوغ إلى درجة ذلك. يعني بمعنى أن الهزيمة إن جاز التعبير في مثل هذا ليست نقصا، ليست إيه؟ نقصا، وإنما النقص الحقيقي أن همته تنهزم عندما يحصل ذلك. فالنقص الحقيقي إن هو لا ينم فيما إنه فيما بعد يعود ذلك ويعني يجتهد. ولا يفت في عضده ما يرى من إصابة غيره وحذقه وعدم وصوله إلى تلك المرتبة، فإن هذا ليس بنقص. وهذا شيء معروف، يعني هذه شيء سنة عادية، الإنسان مرة لك ومرة عليه، هذا ليس بنقص، بل النقص كل النقص أن تتقاصر همته عن البلوغ إلى درجة ذلك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل الله الهدى وأنت تعني بذلك هداية الطريق، واسأل الله السداد وأنت تعني بذلك تسديدك السهم. تسديدك السهم أن يسددك في رميك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله عشان يتأكد أنها ستصيب، وهذا رواه البخاري. وفي موضع آخر عنده عن أنس أيضا: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفات له. مجوب يعني مترس، يعني بيعتبر كأن جسمه هو ترس أمام جسد النبي عليه الصلاة والسلام، فالحجفة هي الترس. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديدا النزع، يعني شديدا في رمي السهام في غاية القوة، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثا، يعني من شدة الرمي كسر قوسين أو ثلاثا. وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، رجل في أثناء قتال عابر سبيل كده اقترب من الرسول عليه السلام ومن أبي طلحة، فيقول له النبي عليه السلام: انثرها لأبي طلحة، انثر هذه السهام لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم، فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر يمين يجي هو يمين عشان لو في سهم يجي في نحري هو، ويعني يفدي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحري دون نحري. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. حديث خطير جدا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو في رواية أخرى فقد عصى، وهذا رواه مسلم. من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. ولعل هذا الحديث هو السبب في أن الإمام البخاري والإمام الشافعي وغيرهم من الأئمة كانوا في غاية الإتقان للرمي، في غاية الإتقان، يعني كان نسبة التسديد 100%، لا يخلف أبدا إذا قصد شيئا بالرمي بالسهام أو نحو ذلك. البخاري والشافعي مشهورين جدا بذلك. من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. يقول النووي رحمه الله: هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر، لأن من تعلمه حصل أهلية الدفع عن دين الله، فتركها تهاون بالدين. وقال الشوكاني: وفي ذلك إشعار بأن من أدرك نوعا من أنواع القتال التي ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله ثم تساهل في ذلك حتى تركه كان آثما إثما شديدا، لأن ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد، وترك العناية بالجهاد يدل على ترك العناية بالدين لكونه سنامه وبه قام. فتأمل إلى خطورة النية، مسألة النية وأثرها في تعلم الرمل. فالنية يعني انظر إلى قول الخطيب الشربيني يقول: فإن قصد بذلك، إن قصد بتعلم الرمي غير الجهاد فهو مباح، لأن الأعمال بالنيات. قال الأذرعي: فإن قصد بهما أي المسابقة والمناضلة محرما كقطع طريق حرما، واحد بيتدرب عشان يقطع الطريق على الناس فيحرم هنا تعلم الرمي لهذا الهدف. فما الذي يعني جعل ذلك هنا محرما مع أنه مباح أو مستحب في مواضع أخرى؟ النية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها. من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها. وهذا حديث حسن. هل توجد أمة من الأمم تعد الرياضة عبادة؟ الرياضة عندهم إما مصالح بدنية أو شكل منظر أو عشان الصحة أو عشان يحصلوا على يحصدوا جوائز ونحو ذلك، لكن هل تعرفون أمة من الأمم تعد الرياضة عبادة؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. غرضا، حديث، هذا الحديث صحيح. غرضا يعني هدفا للرمي. ومثله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. تصبر يعني تحبس ويبدأوا يتعلموا فيها التدريب، وهي ذوات أرواح، فهذا من يعني التعليم. فقارنوا بين هذه الأخلاق الإسلامية وبين أخلاق المتوحشين الغربيين، مش هقول بقى في المصارعة الحرة ولا في غيرها، لكن خلينا في مصارعة الثيران، وحشية الغرب، متوحشين، وحشية الغرب في تعذيب هذه الحيوانات البريئة والتي هي أعقل منهم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل، لأن هذه ما عندها عقل. فتأملوا ما يحصل في موضوع التسلي والتلهي والسرور السعيد الكثير جدا بمصارعة الثيران، مع ما فيها من الخطر أيضا، اللي بيتكسر رقبته ده ويتشال بعد كده على النقالات، وهم في منتهى السعادة والنشوة. فطبعا ده نوع من الخلل يعني في العقول يعني. فلا يجوز أبدا أن الإنسان يتخذ الحيوان يعني غرضا. وقد قال النبي عليه السلام في رواية أخرى: لعن الله من فعل هذا. فهذا في تعذيب الحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى. وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. هم كلمهمش، عارفين ان هم بيعملوا حاجة يستحيون منها، فأول ما شافوا ابن عمر هربوا فروا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. فانظروا أيضا إلى الرفق بالحيوان على يد الرسول الرحمة عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والغرب أيضا عندهم محاولة للتعويض فاشلة، عملية القسوة التي في قلوبهم، محاولة التعويض أن بيحاولوا يظهروا احتفاء شديد جدا بالحيوانات. واضح؟ واتكلمنا قبل كده بحث طويل جدا في موضوع الرفق بالحيوان إذا كنتم تذكرون، وجبنا الفرق بقى بين الإسلام وبين هؤلاء المتوحشين. فاللي بيزعلوا عشان الكلب اتحبس في حتة معينة أو مش عارف حصل كذا، قلب الدنيا. ده لو واحد خبط بس كلب ولا حاجة في الطريق، المرور بيوقف والبوليس بيجي وتحقيقات والدنيا تتقلب. والمجرمون الوحوش ما يفعلونه في إخواننا في فلسطين أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في غيرها، ويعني لا يسوون المسلمين بالحيوانات أصلا. فبكل المقاييس يعني يعني يعني الجبن اليهودي الخسيس، الترسانة، هذه الترسانة من الأسلحة مش مع ناس مقاتلين، دي مع ناس عزل يعني نساء وأطفال وشباب. ونرى هذه الجرائم الغربي صاحب المعايير المزدوجة مع المسلمين ولا كأنهم حتى ولا يسوونهم بالحيوانات. فدي طبيعة الحضارة الغربية يعني المتوحشة، لم تتغير منذ أيام محاكم التفتيش في إسبانيا. وفي رواية مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هنا دستور الأخلاق الرياضية: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. تنافس حتى ينفرد الشخص بشيء معين ويتنافس في الدنيا وأسبابها، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، تمني زوال النعمة عن من يستحقها، ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فلا شك أن هذا جزء يسير من دستور الأخلاق في الإسلام، وأيضا هذا مما ينبغي أن يكون في من يعني يشهدون في أمور الرياضة، مش بالصورة المجنونة والحمقاء التي تحصل، الذي يصل أمر بأنه الناس تضرب بعضها. وفي واحد أظن سمعت أنه ولعوا فيه النار قريب، مش كده برضو؟ قرأت هذا الخبر، في واحد مشجع زملكاوي حرقوا الأهلوية ولا العكس؟ أنا بصراحة كنت يعني بسمع حاجات في العصبية الغريبة دي لدرجة لحد ما قابلت شخص أنا ما أول مرة أشوف بعيني. يعني الشخص ده مجموعة من الناس موجودين يعني، فبيقول إيه، أنا قاعد مع أخ يعني، فسمعت كلمة قلت ما شاء الله، لقيت الشخص ده بيقول إيه، إحنا في غفلة. قلت ما شاء الله، رصيت عليه كده قلت ما شاء الله، يعني إيه الشيء الجميل، في غفلة يعني عن الآخرة وعن الموت وعن. فبصيت له حقيقة معجبا بالكلمة يعني، يذكر الناس فبصيت له فقال إحنا في غفلة. قلت ما شاء الله. وبعدين قال الناس مش حاسة بالكارثة اللي هي فيها، فشرح كلامه فقال هم نكستين، نكسة 67 والنكسة اللي حصلت لما الأهلي اتغلب، يعني باعتبارها نكسة تاريخية في حجم نكسة 67 بالضبط، والله هذا حقيقة يعني. فقال هم نكستين مرت بهم البلد، النكسة بتاعت 67 ودي النكسة الثانية، معرفش مرت غلب الأهلي. وبعدين قال أصل الحكم ده كافر، لأن في يظهر هدف كان المفروض ما يتحسبش، معرفش إيه اللي حصل يعني، هو بيقول له كافر، ولأن الكفر ظلم وربنا بيحبش الظلم، والأهوياء دول ناس أولياء الله كلهم بيصلوا بيعملوا كذا، ودول ملاحدة ودول كذا، وذكر عن الفريق الثاني شتائم يعني حاجة زي. فالشاهد ما كنت، وهو طبعا بقاله كم يوم من ساعة النكسة لا يأكل ولا ينام، ويمكن كاد هو أو واحد صديقه حكى عنه أنه هيطلق زوجته أن هي زملكاوية تقريبا، وحصل. تخيلوا أن إنسان يوصل هذا الحد، فهو قصده في غفلة يعني الناس مش حاسة بالكارثة ومش بتبكي أو بتتأثر بالصورة النكسة اللي جات لنا. فمثل هذه العقلية يعني تدل علينا نستحق ما يقع بنا على يدي أعدائنا، وما ربك بظلام للعبيد. فالحكم كافر عشان ما حسبش أي هدف، لكن ما يقع في مجتمعاتنا والخروج عن الإسلام والانحراف عن هدي الإسلام، لا دي حاجة ما يعني ليس لها وزن. المهم استطراد يعني عابر. التحسس هو الإنسان يتلصص للوصول إلى خبر من الخير، عكس التجسس: يا بني اذهبوا فتحسسوا. فالتجسس يكون في الشر والتحسس في الخير. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينه. فقال الرجل يكون مع الرجل؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت والرجل يكون خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيا منه. أي نعم. ثم يختم هذه الأربعين الرياضية بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، لأنهم لما عرضت عليهم الدنيا وما خرج لهم من ذكر الله ثم نظروا إلى الساعة التي حرموه فيها ألهتهم تلك الحسرة عن كل حسرة. فأدوم الناس على الذكر أوفرهم حظا وأعظمهم سرورا في الآخرة. فمن حرك جوارحه في عمل وقلبه غافل عن الله فقد ضيع ذلك الوقت وعرض نفسه لسخط الله. يعني حتى في حالة ممارسة هذه الرياضات لا ينقطع الإنسان عن ذكر الله سواء بلسانه أو على الأقل بقلبه. فليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.